أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بعد 11 كده احنا ورانا ايه؟ لا ورانا العجيب من حياة جليل وليد أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على بل أريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة بل يريد فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر صل على النبي يا رسول الله صل على النبي اسمع الله يريح الله ما يكون الله ما يكون الله ما يكون الله العظيم لا يمكن يا خبر يا رسول الله يعني انا مش بعزم والله يعني والله العظيم جدا يا عم صل على النبي من حضرتك العارض يا رسول الله ماشي يا حاج رب الرحمن ينبأ الإنسان يومئذ بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره